ضعنية لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 21 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله يبارك فيك فالدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب صفة الصلاة في باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة، يقول: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. نعم تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيان الإمام البخاري في هذا الباب الذي يتعلق بوصف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في مسألة الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة المتنوعة بالنسبة للقرآن الكريم، نعم، في الصلوات. السورة اللي بينقلها الإمام البخاري بيوضح فيها إن حال النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية صلاته متناسب مع كل شخص على حسب قدراته على ما يتيسر له من قراءة القرآن. انت تعرف ان كل واحد فينا ربما يبقى فيه صورة من الصور حافظها ورددها كتير وسهلة في الحفظ عليه، وربما بعض الآيات درسها مثلا في المدرسة أو ما شابه ذلك لكن ما درسش الصورة كلها. نعم. فالمهم تنوع الناس واختلافهم سواء كان في قوة الحفظ أو في السن، نعم، أو في النوع ذكر أو أنثى، هيجد في السنة التنوع الكامل في مسألة القراءة في الصلاة. نعم. طبعا لا مناص، يعني ما فيش مفر من قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. نعم. والفاتحة بيحفظها الأطفال عندنا. صحيح. أول ما بيحفظ القرآن يعني. فأصبح إمكانية أداء الصلاة على الوجه المطلوب ممكن لكل المسلمين. فالإمام البخاري يورد مشاهد أو أحداث حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من خلال أصحابه وما رأوه من قوله وفعله وتقريره وما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم، ما يدل على هذه السعة وإمكانية تكيف المسلمين في أداء العبادة بحيث يبقى كل واحد يستطيع أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين هو مستوفي الأحكام، ودرجة الإيمان قد تختلف من شخص لآخر بحيث إن هو لو الأتقى هيبقى الأعلى في الإيه في الإيمان. نعم. فأورد حديثا من حديث أبي وائل يقول جاء رجل إلى ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. فقال قرأت المفصل الليلة في ركعتين. المفصل بيبدأ من سورة قاف لآخر القرآن. نعم. من يعني قلت تقريبا أربعة أجزاء. فبقول أنا قريتهم في ركعة. وكلمة مفصل على اعتبار كسرة الفصل بين الآيات في السور. يعني كل سورة بتخلص بسرعة تيجي السورة اللي بعدها وهكذا، في فصل بين السور يعني. نعم. كثيرة، فده بيسموه مفصل. عندنا برضو السبع الطوال دي اللي هي ايه السور اللي في اول القرآن لانها طويلة. نعم. وعندنا المئين السورة اللي تتجاوز المئة ايه آية او اكثر يعني. وعندنا المثاني السور اللي بتتكرر في آياتها في مسألة حسن التلاوة والواقع القصير وكده يعني. نعم. فأقول أنا قرأت المفصل الليلة في ركعة. فعبد الله بن مسعود بيقول له يعني إيه؟ هزا كهز الشعر. يعني كأن أبوزة أنت بتقولها وترددها بسرعة كده من غير إيه؟ التمعن أو تأني فيها، تأني في القراءة وكده. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. نعم. نظائر يعني الصور اللي من المفصل اللي النبي عليه السلام كان يقرن بين الصورتين في الركعة الواحدة. نعم. أو ثلاث صور. فذكر 20 صورة من المفصل لهذا الرجل، يعني صورتين في كل ايه ركعة. نعم. فكان يرى صورة كذا صورة كذا في الركعة الفلانية، صورة كذا صورة كذا في الركعة الفلانية. نعم. القصد ان العملية مبنية على قدرة الشخص في انه يقرأ بتأني ويشعر بجمال القرآن وحلاوة القرآن والخشية والخشوع وغير ذلك من هذه المعاني. نعم. فده يدل على مسألة إن ممكن يجمع بين صورتين في ركعة، ده من ضمن الاستدلال بتاع الإمام البخاري. نعم. وكل ده شاهد لتوحيد العبادة على اعتبار دي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه طريقته. نعم. نعم. باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم. هذا الحديث ذكر الإمام البخاري في أكثر موضع، بس هو هنا بيقول لك إيه القراءة في الأخريين بفاتحة الكتاب. نعم. يعني هو اتكلم على الصور اللي بيقراها أو اتكلم على القراءة في الركعة الأولى والثانية. نعم. طب والثالثة والرابعة؟ فأورد حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين. نعم. بيطول فيه، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فتحة بس، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى، يعني يطول هو في الركعة الأولى في الظهر في الإيه في العصر. نعم. ما لا يطول في الركعة الثانية، يبقى الركعة الثانية أقل في الطول من الركعة الإيه الأولى. والثالثة والرابعة بيقرأ فيها فاتحة الكتاب بس. نعم. عليه الصلاة والسلام. ودي السنة يعني. وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. طب الصبح هنا مفيش الركعتين. يبقى هو قصده هنا ايه؟ ان الركعة الاولى اطول من الركعة الايه؟ التانية. التانية. نعم. فالقراءة في الركعة الاولى اطول من القراءة في الركعة الايه؟ التانية. التانية. وطبعا احنا قلنا في دايما الركعة الاولى بتبقى اطول لعدة اعتبارات. الواحد بيبقى لسه داخل في الصلاة ومتهيئ. الامر الاخر في ان يلحق الجماعة اللي هو لسه بتوضأ او اتأخر شوية او ماشي شوية في السكة وكده يعني. نعم. انهم يدرك الصلاة من اولها. نعم. حرصا على المسلمين فبيطول في الركعة الايه؟ في الاولى. لا. نعم. دي سنة النبي عليه السلام. وهذه كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في قراءته في الاخريين في اخر الركعات اللي موجودة في الصلاة. نعم. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. نعم عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري هنا بيقول باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. نعم. خافة يعني قرأ قراءة سرية، لكن لو واحد قرب يقدر ان هو يسمعها لان هي الصوت موجود وخافت جدا. نعم. فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بآيتين او بالآية على اساس يبلغ موعظة معينة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في آية، او مثلا يعرفهم هو بيقرأ في سورة كذا، أخي بالك إزاي. لكن دليل اللي ذكره الإمام البخاري على خفض الصوت وهو يقرأ بحيث لا يكاد يسمع، باب من خافت القراءة في الظهر والإيه؟ والعصر. والعصر. فهم كانوا بيعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ باضطراب لحيته والصوت الخافت اللي ممكن بيسمعه من اضطراب الإيه؟ اللحية. اللحية. لأن انت عارف ان في لغة لغة الكلام المنخفض او الصم بيتعلموها بتوع الجماعة اللي شغالين في الامور تحتاج الى امن او ما شابه ذلك، فهو في لغه بينهم في اتفاق في الكلام، لما يحرك فمه او يحرك وجهه هو بيتكلم بحاجه انت ما انتش يعني سمعها. نعم. لكن اللي قدامه فهمها من خلال حركه الفم بخلاف اللغه بتاع الاشاره. نعم. لغه الاشاره دي بالنسبه ل بتقوله في السمع وكده يعني، لكن دي حاجه تانية. قراءة الشفاء. ها؟ قراءة الشفاء. قراءة الشفاء. نعم. باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى. نعم. الحديث تقدم منذ قليل. نعم. بس هو نقول باب إذا أسمع الإمام الآية. خد منها المشهد أو الشاهد في النقطة معينة أنه نعم. الإمام ممكن في الصلاة السرية يجهر وهو يقرأ في سره بآية يسمعها للإيه؟ لمن خلفه. نعم. ولو لاحظت هنا الإمام البخاري لما أورد هذا النص غير النص اللي أورده سابقا. نعم. والسند غير السند، والحدثنا موسى بن إيه؟ إسماعيل. أو الطريق اللي يقدر يجمع منه أطراف الحديث فتشوف الايه المشهد كامل او الشاهد كامل في الموضوع يعني. نعم. الحدث نفسه اللي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى. هنا بيقول ايه؟ حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الاوزاعي، حدثنا ايه؟ يحيى. فطبعا اللي يقارن بالاثنين ايه البخاري؟ ما هو من شوية قال الحديث. اللي ما عندوش دراية ومش فاهم، لا ده هو ده زي ما هو بيتكلمك وبيفهمك طريقة النبي عليه السلام. في رسالة برضو راحة للمحدثين اللي هم على قمة التخصص، بيقول لهم ان الحديث من طريق محمد بن يوسف عن الأوزاعي ده نص، ومن طريق فلان عن فلان ده نص. نعم. فدي حاجة بقى لغة عالية جدا جدا في قضية التثبت في النقل والأمانة العلمية والحرص في نقل ما كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو فعله أو تقريره، بما يعطي العزة والفخار اللي لنا محفوظ بهذا الشكل. نعم. نعم. باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية، ويفعل ذلك في صلاة الصبح. تقريبا دي تلت مرة يرد الايه الحديث، بس قال باب يطول في الركعة الأولى. ولما أورد الحديث غير السند اللي فاته اللي قبله. نعم. والحدثنا أبو نعيم، حدثنا هشام عن يحيى، يعني الكل بيجتمع عند مين؟ عند يحيى أبي كثير. شوف يعني طبعا اللي موجود ده الناس، البخاري بيكرر، البخاري لا يا عم الحاج انت بس يعني عشان تفهم واحد زي الإمام البخاري بهذا الشكل تقول سبحان الله يعني ازاي. ده الغريبة بقى، ضبط اللفظ بحيث يقول لك حدثنا أبو نعيم، واللي يجيبه عن أبي نعيم يكون النص محفوظ بالكلمات مختلف عن اللي قاله في حدثنا محمد بن يوسف. نعم. اللي سمعه محمد بن يوسف في اللي سمعه من الراوي الآخر. ضبط المتن. ضبط الايه المتن. أنا بقول لك سبحان الله يعني مسألة كأن واحد بالضبط الشريط اللي صادر من المنظر ده غير الشريط اللي صادر من المنظر ده غير الشريط المتن. انت تركب بقى الايه الصورة الكلية فتديك من خلال الالفاظ في لفظ في كذا وفي لفظ هنا وفي حاجة هنا وفي حاجة هنا، تقدر تتصور التصور الكلي بالنسبة لهذا الامر. نعم. فده علم تاني هيبان عليه مثلا مسألة اللي هيختصر في الاحاديث. نعم. اللي هيجمع الاطراف، وحتى في اغلب الكتب اللي بتذكر الاحاديث في صحيح البخاري او مسلم الجامع بين الصحيحين لما يذكر الحديث عند البخاري يقوم جايب اطرافه من ايه من المواضع اللي وردت عند مين عند البخاري كلها. نعم. لك اطرافه في كذا، اطرافه عشان تجمع انت الروايات وتشوف الصوره الكليه. ولما يروح عند مسلم برضه اطرافه في كذا ويجمع الاثنين عند البخاري وايه ومسلم. دلوقتي بيعملوها في السنة ككل. وما زال هذا الدين بهذا الكمال في الحفظ والمتانة. نعم. يعجز الناس في البحث. لأن علم الحديث كبير، علم واسع. والجهد اللي فيه مش جهد فرد، جهد أمة. نعم. وجهد متين. ما ينفعش واحد مثلا عريض القفا او واحد فسل لا قيمه له يجي يقول لك ايه احذف التراث وكتب التراث. احذف التراث، ما انا احذف الدين. انت عايز تعملنا الدين هو القران فقط؟ طب فهمه ازاي؟ يبقى واقع عمل في الحياة ازاي؟ نعم. الواقع العمل خده من يد ونصر. لا خلاص يبقى لعبكم مكشوف. نعم صحيح. باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أما ابن الزبير ومن وراءه حتى إن المسجد للجة أو للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. نعم. باب جهر الإمام بالتأمين. يعني بعد ما بيقرا الفاتحة ولا الضالين، الناس بتقول أمين، وهو كمان يقول أمين. نعم. وقال عطاء: آمين دعاء. دعاء بقبول ما جاء بفاتحة الكتاب في التأمين. لأن احنا لو نظرنا إلى فاتحة الكتاب كلها مبنية على الفطرة والحكمة اللي بينظر فيها أي عاقل للحياة من بدايتها إلى نهايتها. نعم. في البسملة إن كل شيء بسم الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى أبقى برحمته العامة لابتلاء العباد، ثم فوز من أطاع الله عز وجل بالرحمة الخاصة في الجنان. نعم. ففي حساب على ما أعطانا من هذه النعم والأسباب. فالله عز وجل مالك يوم الدين. طيب الكل بيقول فهمنا الرسالة، استخلفنا واستأمنا واسترعانا وكل حاجة أمانة عندنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقها، وهي بسم الله بسمنا. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خلاص احنا أقرينا بكده بالفطرة. فالطلب هنا طلب الهداية من كل عاقل. لو نظر بعقله ما فيش عندك طريق تقدر تسير فيه غير انك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الهداية التكليفية الشرعية اللي مشي عليها او النور. نعم. بين لي الطريق اللي يوصلني للسعادة في الدنيا والنجاح في هذا الابتلاء والفوز في الآخرة بالجنة والبعد عن النار. اهدنا الصراط المستقيم. اي عاقل ما كانش ده منطقه يبقى ما مش عايش في الحياة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم لهم أتباع الأنبياء والرسل. نعم. غير المغضوب عليهم من اليهود ولا الضالين من النصارى. فالكل بيقول آمين. يؤمن على، يعني يقول يا رب استجب. نعم. لدعائنا هذا. فكانت مشروعية التأمين من الإمام ومن الايه المأمون. نعم. فعطاء بيقول آمين دعاء. أما ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. لجة يعني ضجة. نعم. كانوا بتهز يعني من ايه، من كلمة آمين زي بتسمعها مثلا كده في الايه في المسجد كده. وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. يعني خليني أقول معك ايه آمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم على التأمين يعني، وسمعت منه في ذلك خيرا. نعم. ده اللي قاله نافع يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. نعم. هذا الحديث أيضا ذكره الإمام البخاري لبيان ما أورده في مسألة التأمين. نعم. وجهر الإمام بالتأمين. فالرسول عليه السلام يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا. الأمر التكليفي بالقول. نعم. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة تؤمن أيضا. نعم. وبالنسبة للملائكة هل هم الكرام الكاتبين؟ هل الملائكة الحفظة؟ هل الملك القريب؟ هل الملائكة التي تطوف حول الذاكرين والمصلين في المساجد؟ هل الملائكة في السماء؟ نعم. الأمر يشمل كل هؤلاء. نعم. عندما يسمعون إما على المعنى الخاص في الموجودين في المسجد أو مع الإنسان اللي بيسمع. نعم. أو على المعنى العام. فهم يقولون أيضا آمين. فإذا وافق تأمين الشخص تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. أي غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. الفعل مسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. والغفران هيبقى وصف فعل أو المغفرة. والغافر والغفور والغفار من أسماء الله. الغافر مقيد والغفور والغفار من أسماء المطلقة. نعم. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. آمين ده بقى في الفعل اللي شافه أو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو أمرهم بالقول إذا أمن الإيمان فأمنوا. وهو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يقول مع الناس إيه؟ آمين. نعم. باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. يبقى هو هنا في الحديث إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين. يبقى هنا إذا كان المقصود هنا هيبقى الملائكة في السماء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يمنع الملائكة اللي فين؟ في الأرض. إذا كانت في السماء بتقول آمين يبقى اللي موجودين في المسجد ولكن إزاي؟ نعم. وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. إذا توافق الجميع على آمين. فطبعا الملائكة نوعية من خلق الله تبارك وتعالى خلقها الله عز وجل على الطاعة التامة. نعم. والإنسان في محل ابتلاء فكونوا بيسعى إلى الطاعة فالملائكة تدعو له بالمغفرة بحيث أن يبقى اللي موجود في سجله كله. نعم. على نفس وضع الملائكة في الطاعة. نعم. فغفرة طبعا تكلمنا عنها والحديث شاهد لتوحيد العبادة في فضل التأمين. نعم. نعم. باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام البخاري بيورد هذا الحديث أيضا بس ما أقول من سند آخر. نعم. اللي قبله حدثنا عبد الله بن يوسف وهنا حدثنا عبد الله بن مسلمة. نعم. أو من راوي آخر يعني. فأبو هريرة بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. نعم. في الحديث اللي فات أو اللي قبله إذا أمن الإمام فأمنوا. وإذا أمن الإمام هنا تفسير إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إن بعد ما يقول ولا الضالين هو بيقول آمين وهم بيقولوا آمين. نعم. باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد أو ولا تعود. الحديث ده بيعلمنا ان الصحابة كان عندهم حرص على انهم ما يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. نعم. هو المطلوب اصلا ان اي واحد هيدرك النبي عليه السلام او اي واحد حريص على انه يصلي الصلاة من بدايتها ان يجي بدري شوي، مش كده؟ نعم صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى تقريبا الركعة الاولى وخلاص دخل، فلقى النبي ركع. نعم. كبر وايه وركع، فهو عايز يلحق الركعة وياخد الثواب، فهو داخل من المسجد على ما يوصل هناك ممكن يكون رفع من ايه من الركوع، فأم مكبر وهو داخل من الباب وأم راكع وماشي هو ايه راكع. راكع. نعم. فركع قبل ان يصل الى الصف. نعم. بعد ما خلص ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. زاد الزيادة وصف فعلي والزائد ليس من أسماء. زادك الله حرصا، حريص على أنه يلحق الصلاة، لكن إيه ولا تعود يعني ما تكررهاش تاني. نعم. ما تعملهاش تاني. أنت تعال عادي، ما أبردتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا، كما تقدم في الحديث الأخرى أو فيما سبق. نعم. لكن هنا برضو بيديك الإمام البخاري صورة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية صلاتهم وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. الصورة قدامنا هي نقدر نحتج بها وتبقى شاهد لنا في كلامنا هذا ما حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فما بالك بقى لما يكون واحد أصلا هم قاعدين يتراقصوا وبيعملوا ولك ده الذكر ومش عارف ايه، وبعد كده الصلاة بقى تبقى فوضى. نعم. تحت مسمى ان ده كله ذكر وخلاص، نقول له لا، احنا عندنا نظام علمه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سنة. نعم. باب اتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مالك بن الحويرث حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. نعم. هو على أساس إن إيه اتمام التكبير في الركوع. نعم. انه يقول الله اكبر وبعدين ينزل للركوع او ينزل للايه للسجود. نعم. لان المسألة دي برضو في مجال كبير، هو ينزل يقول الله اكبر ولا يقول الله اكبر وبعدين ينزل. انت خد بالك. نعم. فبقول لك هو يتم التكبير في الركوع، يتم التكبير فين؟ في الركوع. في الركوع. فصلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما إيه وضع. قل الله أكبر وبعدين يبدأ الفعل. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كلام أبو هريرة على نفس المعنى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بهم يكبر كلما خفض ورفع. نعم. باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الحديث إتمام التكبير في السجود، وإتمام التكبير فين؟ في الركوع. الإمام البخاري بيتكلم على مسألة الانتقالات اللي بتبقى بين الايه؟ الحركات او الاركان الموجودة في الصلاة. نعم. فبيقول من حديث مطرف بن عبد الله صليت خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه انا وعمران ابن حسين، فكان اذا سجد كبر، واذا رفع رأسه كبر، واذا نهض من الركعتين كبر. اي بعد التشهد الايه؟ الاوسط يعني. نعم. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نفس الصلاة اللي صلى النبي عليه الصلاة والسلام شايفينها في علي بن أبي طالب. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن إكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. أكرمة بيقول رأيت رجلا عند المقام، المقام اللي هو مقام إبراهيم عند الكعبة يعني. نعم. يكبر في كل خفض ورفع. يعني عند كل ما يرفع رأسه يكبر، وعند كل ما يركع أو يسجد يكبر. نعم. وإذا قام وإذا وضع، يعني لو واقف أو إيه جالس. فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. لا أم لك يعني إيه؟ يعني أنت نسيت ولا ما عندكش درايه ولا ايه؟ لان انت تعرف كلمه لا ام لك يعني مفيش ام علمتك الايه؟ انك ازاي تراعي الاشياء او تتذكرها يعني. فبقول كلمه لا ام لك ده من الجاري في الكلام. نعم. بينهم يعني. نعم. او ثكلتك ايه؟ امك. باب التكبير اذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هنا برضو اتفضل. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا عكرمة. خلي بالك بقى دلوقتي دي مشهد تاني او الرواية بتدل على تفصيل اوسع من الموجود في الرواية السابقة. نعم. فعكرمة قاعد بيعد خلف شيخ بمكة وهو بيصلي بقى خلف المقام، عرفنا هو بيصلي خلف المقام من الحديث اللي قبل. نعم. احنا بنجمع الايه الروايات او اطراف الحديث كلها فتبين لنا الصورة. فكبر 22 تكبيرة. ودي ما تكونش في صلاة رباعية. صلاة ايه رباعية؟ لان الركعتين يجيبوا 11 تكبير. نعم. لو تعد تكبيرة تكبيرة كده الركعتين يجيبوا 11 والاربعة يجيبوا كام؟ 22. فقلت ابن عباس انه احمق، يعني واحد بيكبر كتير. فقال ثكلتك ايه؟ أمك، سنة أبي القاسم. لاحظ ان عكرمة اصلا لما اسلم متأخر. نعم. في بعد فتح مكة، لان هو فر يوم فتح مكة. وركب سفينة وحاول ان هو يهرب. فجاءت ريح عاصفة وعملت مشكلة في السفينة. نعم. فركاب السفينة القائد بتاع السفينة بيقول لهم ايه؟ اخلصوا الدعاء فان الهتكم لا تغني شيئا ها هن. نعم. فعكرمة قال اللهم ان لك علي عهدا ان انت عافيتني مما انا فيه ان اتي محمدا فلا اجدنه عفوا كريما. وجاء فاسلم. فالفترة الطويلة اللي ما شافش فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا شاف حياة النبي من بدايتها مش زي اللي شافها من ساعة ما تولد زي ابن عباس. نعم نعم نعم. أو غيره يعني. فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال له ثكلتك إيه؟ أمه. سنة أبي القاسم. تكبيرات أنت شايفها دي. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها أو حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم عليه الصلاة والسلام. أول الإمام البخاري بيروي الحديث عن أبي هريرة. نعم. بسنده. بس هو بيقول الحديث بيقول لك رواية لغاية ربنا لك الحمد وبعد كده قال عبد الله بن صالح عن الليث اللي سمعوا في كلام عبد الله بن صالح عن الليث أضاف ولك الحمد ولك الحمد ثم يكبر. نعم. حتى الواو يعني ده شغلانه. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. طيب السمع هنا طبعا وصفه ذاته سبحانه وتعالى والسميع من أسمائه الحسنى. نعم. يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. وفي رواية الليث ولك الايه؟ الحمد. ثم يكبر حين يهوي. يهوي يعني الى السجود. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود. نعم. ثم يكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. اللي في النص. نعم. نعم. ده شيء كله في وصف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهنا التكبير إذا قام من إيه؟ من السجود. فهو هيقوم من السجود عشان يقف. نعم. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هو ضم إيده كده وحطتها بين رجليه وهو راكع. فأبوه شافه قال له لا حطها على الإيه؟ على الرجل. ده اللي علمونا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا كنا احيانا نعمل كده فالرسول نهانا وقال صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفاي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب اثناء الركوع يعني. نعم. حتى شوف الركعة الامام البخاري كانه بيقرب المشهد او الصوره بحيث انك انت تشوف كيفيه وضع اليد على الايه؟ على الركبه. من ده المكان بتاعها. نعم. باب اذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال ما صليت، ولو مت مت على غيرة الفطرة، على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. نعم، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود. نعم. كلمة لا يتم الركوع والسجود ان هو لا يستقيم على الوضع او على نفس الكيفية اللي كان على النبي عليه السلام. نعم. بحيث انه الله اكبر فيحني ظهره بزاوية خفيفة كده، مش زاوية قيمة، ورجع بسرعة. نعم. وفي السجود نفس الكلام بسرعة. فقال له ما صلي، ولو مت مت على غير الايه؟ الفطرة. الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. هي الفطرة دي فطرة التوحيد والعبودية، والعبودية استجابة لأمر الله. نعم. تنفيذ كامل لأمر رب العزة والجلال، يعني العبادة معناها الطاعة. نعم. طاعة الله بامتثال ما أمر به على سيد الرسل. فما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فيما فطره الله عليه أن ينفذ أمر الله، والرسول نفذ أمر الله في عبوديته لربه، فالوضع اللي هو يتناسب مع الفطرة أن يكون عبدا لله مستجيبا له. فهذا معنى الفطرة. ربنا خلقنا فطرة، يعني خلقنا عبادا له. نعم. بالأصل، لأن كل حاجة لله تبارك وتعالى ونحن أمناء بننفذ أوامره، فتيجي أنت في أوامره ما تلتزمش بها. فمعنى فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها، يعني دي أصل الوضع بتاع خلقة الإنسان اللي لازم تعيش فيه على النحو الذي وجهه رب العزة والجلال. فالاستجابة لأمر الله هيبقى توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. اللي هي الفطرة. نعم. وفطر هنا فعل من أفعال الحق سبحانه وتعالى، والفطر يبقى وصف فعل تعلق بالمشيئة. نعم. والفاطر اسم ايه؟ مقيد. مقيد، ورد بنص فاطر اسم القرآن. نعم. نعم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. نعم. استواء الظهر في الركوع المقصود بذلك ان الظهر عند الركوع بيمثل زاوية قائمة على الساق والقدمين. وقال ابو حميد في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاصر ظهره. يعني ايه؟ خلى الفقرات مستوية. نعم. بحيث يكون فيه ما يشبه الزاوية الايه؟ القائمة. نعم. باب حد اتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يعني الوقت الزمني، هذا حديث البراء. نعم. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم. يعني الأوقات، شوف استثني بس إيه؟ القيام في قراءة الفتحة والقرآن. نعم. والقعود للتشهد لأنها بتطول على ما يقرأ التشهد وكده يعني. نعم. والباقي بقى احسب بقى هتلاقي تقريبا نسب ايه؟ متساوية. متساوية. نعم. في الركوع السجود الوقت بين السجدتين. نعم. لأن في بعض الناس يطول في السجدة ويرفع ويقوم نازل تاني. لا، بينتظر ايه؟ لحظة بيدعو فيها. نعم. والركوع نفس الكلام بالنسبة للوقت بتاعه، وهكذا في سائر الصلوات. ده اللي قاله البراء بن عازب فيما رآه من كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. فالطمأنينة والاعتدال يعني. نعم. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. عليه الصلاة والسلام باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. نعم. على اعتبار أن الركعة طالما لم تستوفى فهيبقى الصلاة كلها هتبقى باطلة على هذا الأمر يعني. نعم. فأبو هريرة بيحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والحديث تقدم قبل كده. نعم. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك ايه لم تصل. اتكررت كم مرة لغاية ما الرجل قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غير هذا الأمر يعني فما أحسن غيره. بعث البعث وصف فعلي والبعث ليس من أسباب. فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة هذا بتفهم من خلال الجمع بالواو. نعم. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اطمئنان فين؟ في الركوع. في الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ساجدا. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. بين الايه؟ السجدتين. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها اي في كل ركعه من ركعات. نعم. عشان تبقى الصلاه يعني مقبوله عند رب العزه والجلال وعلى السنه. نعم. نعم. هذه يعني كيفيه صلاه النبي عليه السلام والشواهد كلها او الاحاديث كلها شواهد لتوحيد العباده لله عز وجل كيف يكون تنفيذ امر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نعم. قضية. نعم. جزاك الله كل خير دكتور وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واصدقائي البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد